على الدعاة إلى الله أن يتمسكوا بالسنة في دعوتهم وأن يدعوا إلى الله عز وجل بعلم وبصيرة وحكمة، ومنها فضل الصدق وقبح الكذب. قال أبو سفيان وكان آنذاك مشركا: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. وفي هذا دليل على أنهم كانوا في الجاهلية يستقبحون الكذب، وجاء الإسلام بتحريمه والتحذير منه والأمر بالصدق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب. قال أبو سفيان في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ومنها ذم الغدر وتحريمه، وجوب الوفاء بالعهد ولو كان مع دولة كافرة، لقول أبي سفيان في النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد. ولما سأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغدر، قال: لا. قال هرقل: وكذلك الرسل لا يغدرون. قال بعضهم: إن الرسل لا تغدر لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي خالقه بالغدر. ومنها الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال العيني يشارح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. يستفاد منه ولاقبة المقصود إليه وتعظيمه. وقد أمر الله بتليين القول لمن يدعى إلى الإسلام، وقال عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال غيره: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هرقل بذلك لمصلحة التأليف. ومنها عظم إثم دعاة الضلالة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين والزارعين. المراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع، إذ لم يسلموا تقليدا لك، لأن الأصاغر أتباع بالأكابر. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومنها أن الإعراض عن دين الله سبب للذل في الدنيا والآخرة. قال هرقل لعظماء الروم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. وهرقل قال ذلك لأنهم إن تمادوا في الكفر كان سببا لذهاب ملكهم، كما عرفه ومن أخبار الأمم السابقة. قال الله جل وعلا في من عصى: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال الله جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومنها فضل الله عز وجل على العرب وقريش، حيث جعل خاتم النبيين منهم، والقرآن نزل بلسانه. قال هرقل: قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أظن أنه منكم. قال الله سبحانه وتعالى: يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكلام هرقل هذا يدل أيضا على أن النصارى كانوا يعلمون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه، فقد بشر به نبي الله عيسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من فوائد هذه الحادثة بيان سنة الله تعالى في رسله وأعدائهم، وأن الحرب بينهم سجال، ثم تكون العاقبة للرسل وأتباعهم. فلا تحزنوا معاشر المسلمين ولا تيأسوا من نصر الله. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن الفوائد تحري الحق والبحث في حال الرجل ليعلم صدقه وسلامته، فإن هرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه أهل بلده العالمين به، بل سأل أقربهم نسبا إليه وتثبت في حاله. فما بال بعض الناس اليوم يقبلون أي فكر يأتيهم وينضمون إلى أي راية ترفع، ويمدحون كل جماعة تدعي الدعوة والإصلاح. ومن لبس العمامة صدقوه وتابعوه. ألا سألوا عن حاله ومنهجه وعقيدته كما سأل هرقل؟ قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن الفوائد أن الرسل تدعو إلى التوحيد أولا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي كتاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لهرقل: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. قال العلامة الألباني: أي بدعوته، وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة. وفي رواية: بداعية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إليه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما سأل هرقل أبا سفيان عما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا. قال هرقل: وهذه صفة النبي. ومما يؤكد ذلك ما جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم لهرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهل يعي هذا من أعرض عن الدعوة السلفية التي قام بها داعية التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ هل يعي هذا من فرق وأشغل الأمة بأفكار ومناهج الجماعات الإسلامية الجديدة المبتدعة والتي عمادها العنف والعداء لأهل السنة السلفيين حكاما ومحكومين؟ الله أكبر، كم من شاب اختطفوه فصيروه خارجيا حروريا يكفر بلادنا ويسب علماءنا ويطعن فيهم ويوقر رموز الجماعات الحركية، فيصف قادتها الضلال بأنهم شهداء مربون يحملون هم الإسلام. فإذا بهذا الشاب الذي هو من جلدتنا ويتكلم بلساننا، إذا به يعادي دعوتنا السلفية وينصر علينا تلك الجماعات الضالة التي تدعي أنها كبرى الجماعات أو أنها الجماعة الإسلامية الأم. نعم، هي أم البدع والفتن وسفك دماء الموحدين باسم الفكر الإسلامي وإنشاء الخلافة الراشدة وتوحيد الحاكمية وحتمية المواجهة والصرع بكلمة الحق وفتح الواقع وإنكار المنكر إلى آخر المصطلحات التي يستغلونها. وآخر ما اخترعوه واحتجوا به سلفية المنهج وعصرية المواجهة، هكذا التلبيس والمخادعة. فيا شباب الإسلام، لا تغتروا بمن رفعوا راية التربية تربية الشباب زعموا، فإنهم يربونكم على كتب الإخوان المفلسين والحرفيين المفتونين، والتي من آثارها ما ترونه من فتن وتطرف وانحراف عدد من شبابنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا شباب التوحيد والسنة، أترضون أن يصيبكم أولئك المربون الحرفيون عن منهج أهل السنة السلفيين إلى مناهج الجماعات الإسلامية المحدثة الضالة والذي تقوم إما على فكر الخوارج كلاب النار أو على فكر دراويش الصوفية الذين يسيحون 40 يوما ويرون الشرك الأكبر فلا ينكرونه خوفا من تفلت الأتباع. فأين هؤلاء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وهرقل؟ أترغبون معاشر الشباب أن يبعدكم أولئك المربون الحركيون عن علمائنا الربانيين ثم يلزمونكم برموز جماعاتهم الذين سموهم مشايخ صحوة ودعاة؟ أترغبون أن تصرفوا عن ابن باز وابن عثيمين والألباني وهيئة كبار العلماء إلى شيخ صحوة يكذب على علمائنا فيزعم أنهم في أبراج عافية وأنهم لا يفقهون الواقع ومرجفون في المدينة ومشتغلون بالجزئيات ولا يلتفون حول الشباب ولا يعيشون قضايا الأمة وأسكتتهم السيارة والفلة وأنهم يغلقون أبوابهم في وجوه الشباب ولا يفتحون صدورهم لهم وأنهم أبواب السلطان وأن الرايات في بلاد المسلمين كلها ومنها بلادنا يزعم أنها رايات علمانية كافرة وأن هيئة كبار العلماء مغيبة منذ 30 سنة ومن آخر أكاذيب مشايخ الصحوة أولئك زعمهم أن التفجيرات الأخيرة سببها العلماء إلى آخر هشيم دعاة هذا الفكر المنحرف لتنفير الأمة عن علمائها فتخلو البلاد لهم. وكأن الناس عندهم لا يفهمون ولا يفرقون بين الكذب والصدق والحق والباطل. إنها والله مؤامرة تدور على الشباب. هذه هي المؤامرة الحقيقية على الشباب وهذا هو الغزو الفكري. هذا هو الغزو الفكري الذي صرف كثيرا من الشباب عن جماعات المسلمين وإمامهم وعلمائهم ودعوته السلفية إلى دهاليز الجماعات السرية البدعية وأوكارها وضلالاتها. هذه تربيتهم التي ينادون بها وعلى هذه الأفكار يربون شبابنا. ولا تعجب من الثمرة فهي مرة مدمرة. إذا كانوا يربون شبابنا على معاملة العلماء الربانيين بهذا العنف والعدوان والتهجم فكيف سيربونهم إذن على معاملة ولاة الأمر والواردين والمعلمين والجيران؟ إنها تربية على غير هدي السلف الصالح. نعم نحن بحاجة إلى التربية، تربية الشباب على المنهج السلفي، على عقيدة أهل السنة، على القرآن والآثار والأحاديث وربطهم بالعلم والعلماء الربانيين والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن الفوائد عظم أجر الكتابي إذا دخل في دين الإسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. ومن الفوائد فضل دين الإسلام الذي أكرمنا الله به: أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو أعظم نعم الله على عباده، وهو الذي سأله خليل الرحمن وابنه إسماعيل حين قال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهو الذي وصى به إبراهيم ويعقوب بنيه، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبه سمى الله الأمة قبل وجودها، قال تعالى: هو سماكم المسلمين من المسلمين من قبل ولا يقبل من أحد دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو الذي رضيه الله لبريته فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وبه النجاة غدا من أهوال يوم القيامة، وبالإسلام تبيض الوجوه وبالإسلام تبيض الوجوه وتشرب به إن شاء الله من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان حين يذاد عنه أهل العصيان. وبالإسلام تجوز على الصراط وبه يثبت الله العبد في الجواب حين يسأله الملك في قبره فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا علماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء وفتنة اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اهتك ستره اللهم اهتك ستره اللهم اهتك ستره اللهم مكن منه جنود الإيمان وعسكر الإسلام اللهم مكن منه جنود الإيمان وعسكر الإسلام اللهم مكن منه جنود الإيمان وعسكر الإسلام اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.